أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. شوف كلام محمد بن حمزة عالم عمرو بن عبد الحكم اقرا عمرو بن ابي حكيم الواسطي حكيم اي ابن الكردي يقال مولى لال الشبيب وقال ابن حبان مولى الاسد ثقه في السادسه او داود بن السادسه من رواه احمد نعم قال الامام احمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاسع راجع المسند قد يكون الغطاء من النسخ قد يكون خطأ من التقريب راجع عمر وعمر كمان قريبا شيخ محمد بن حمزة حط عليه النسخ حط عليه في التقريب عمر بل في التقريب عمر بدون واو بل يحرر نعم نعم السفر فقط المعروف عنه كان في السفر في السفر المعروف انه في السفر هذا المعروف محمد بن حمزه جته محمد بن حمزه بن عمرو الاسلمي المدني مقتول من الثالثه الخارج عليك مسلم وابو داود الثالثه اخر محمد بن حمزه بن يوسف عبد الله بن سعدوك من السادسه منه مزاد بن حمزه ويوسف محمد بن واجد نعم صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة للسعادة والبسملة كلها سنة. فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الأمر للنادب هذا معروف عند أهل العلم. ينبغي المؤمن أن لا يتعالى لأن الأصل في الأوامر وجوب. ينبغي المؤمن أن يحتاط هذا ويحرص أن لا يفرط. فإذا أراد القراءة يستعوذ بالله من الشيطان ثم يسمي كان من أول السؤال. العام لا طيب ما في شيء لكن مسكونها يقال سنة أو مسنة أو محل بحث. هل يسن مطلقة أو يسن عند السواق هذا محل بحث. أما هو إذا قال الإنسان في أي وقت كله طيب كنت كان تكبير وتحميل. إنه يقال أن أبي لاس خزاز. هو لا تهذيب يعني تهذيب التهذيب والتهذيب. يعني وقت قد تسقط. نعم. شيخ. حسب الأحوال إذا ود سفر يقول إذا ود سفر سفر 8 كيلو تقريبا نعم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون كفرا عن المشركين فيه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام إتهم وبعضها لله كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا